طبعا يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم إن شاء الله يا وسابقوا سبعة، نبدأ ببركة الله وفضله وتوفيقه. نسأل الله رب أن يفتح علينا وعليكم ويمن علينا وعليكم بفضله وكرمه وجوده، والحمد لله الذي ييسر لعباده، والحمد لله الذي يهيئ لعباده، والحمد لله الذي يقدر لعباده. بنرحب معانا النهارده دكتورنا الحبيب دكتور أحمد العربي، الله يبارك في عمره ويرضى عنه، في أولى محاضرات وسابقه سبعة. وسابقه سبعة يعني نعتبر أنه موسم استثنائي، استثنائي في عنوانه، استثنائي في محتواه، استثنائي في الفكرة بتاعته السنة دي. مع الله عنوانه، مع الله عز وجل. فسأظل يا رب أن يرزقنا وإياكم يا رب معيته، ويرزقنا إياكم يا رب العيش مع الله عز وجل، وأن يبلغنا وإياكم يا رب قربه، وأن يرزقنا إياكم يا رب معرفته حتى لا نطيل عليكم في البداية. فالمايك معك دكتور أحمد، تقدر تبدأ. نسعد بوجودك ونشرف والله بوجودك معنا على غرفة أحلى شباب الصوتية، ونسعد بسماع صوتك. فالمايك معك إن شاء الله إلى أذان العشاء بإذن الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، يعني حي الله إخواننا الكرام وأخواتنا الفضليات، وحي الله المسؤولين عن هذه الدورات المباركة والمسؤولين عن فريق أحلى شباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله فريقا مباركا، وأن يتقبل منه سعيه وبذله، وأن يرزق القائمين عليه الصدق والإخلاص، وأن يقيمهم جميعا على مراضيه. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. يا شباب ويا بنات، شرف لي كبير أن أبدأ موسما عظيما يعني يجمع كل هؤلاء المشايخ الكرام، يعني فأنا أتقدم بين أيديهم، ويعني ما كان لي هذا التقدم أبدا لولا حسن ظن من إخوانكم، جزاهم الله خيرا وبارك الله لهم في مجهوداتهم وتقبلها منهم، آمين. ما كان لي هذا التقدم أبدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي وأن يعفو عني وأن يسامحني وأن يعني يستر عن الناس عيبي، آمين. وأن يجعلنا وأن يدخلنا برحمته في عباد الصالحين. ثم إني أشكر لهم موسمهم هذا الذي يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون مقدم خير كبير وانطلاقة عظيمة جدا لموسم إيماني رائع يخوض فيه الشباب والفتيات تجارب جديدة في علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، وإقدامهم في السير في طريق رب العالمين سبحانه وتعالى. فعشر ذي الحجة لها مذاق مختلف وطعم خاص، عشر ذي الحجة لها مذاق مختلف وطعم خاص، والحفاظ على هذه الدروس يعني من أعظم ما يشحن قلب الإنسان ويهيج نفسه تجاه ربه سبحانه وتعالى، تجاه الطاعات والقربات، تجعل قلبه متقدا ونفسه مشتعلة لفعل الطاعات، مؤملة ثواب الله، مرجية عفو الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى. هذا الموسم موسم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يبارك فيه وفي مشايخه ودعاته، ويعني أن يجعله للشباب والبنات بمثابة خريطة واضحة لما سيفعلونه في عشر ذي الحجة المقبلة، التي يعني ما تبقى عليها إلا ساعات قلائل، ويبدأ خير أيام الدنيا وأفضل أيام الدهر، والتي لا تتكرر أبدا في سنتك إلا مرة واحدة، هي أفضل وخير وأعظم وأكبر أيام الدنيا أجرا وعظمة ومنزلة وقدرا وفضلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فليس هناك أيام مهما عظم قدرها وكبر في الدين يعني منزلتها وعلى شأنها، إلا أن هذه الأيام القادمة هي أعظم وأفضل الأيام عند رب العالمين سبحانه وبحمده. أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أيام تملأها المشاعر الإيمانية الفياضة، يملأها القرب الحقيقي من الله، ذوقان طعم الأنس بالله ومناجاة وحلاوة مناجاة الله سبحانه وبحمده. هذه الأيام أيام كما قلت لها طعم خاص ولها مذاق فريد. هذه الأيام ليست كسائر الأيام، حتى رمضان، حتى عاشوراء ومواسم العبادة، حتى رجب وشعبان، حتى خلافهم، لا يوجد يوم في الدنيا يعدل أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. تخيل لو أن موظفا يعمل في شركة من الشركات، ويعلم هذا الموظف أن مدير شركته يحب شيئا معينا جدا، هو أحب شيء إليه وأقرب شيء إلى نفسه، كيف سيكون تعامل الموظف هذا مع مديره حتى ينال رضاه ويكسب حظوة عنده وتكون له منزلة ومزية عنده على سائر الموظفين عند هذا المدير؟ ما الذي سيفعله؟ لا شك أنه يعني يتملق له بهذا الشيء الذي يحبه، لأنه لا يحب شيئا في الدنيا مثله، يحبه جدا. ولله عز وجل المثل الأعلى، إذا علم الإنسان أن هذه الأيام هي الأيام التي لا يحب الله عز وجل أياما في الدنيا مثلها، هي أيام القرب، أيام السعي، أيام البذل، أيام التضحية، أيام الطاعة الصادقة، أيام المشاعر الفياضة، أيام جليلة عظيمة جعل الله عز وجل فيها فريضة من أعظم الفرائض وأجلها. خص الله عز وجل هذه الأيام بفريضة الحج التي هي كلها مشاعر. لتعلموا أن هذه الأيام أيام مشاعر يا أخوانا، هذه الأيام أيام تذكر لأفعال أنبياء عظام، أبو الأنبياء إبراهيم، هذه أيامه، هذه أيام التضحية لله عز وجل، التخلي بكل غال ونفيس تضحية لرب العالمين سبحانه وبحمده. هذه أيام الاستجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه أيام الحب، لبيك من اللب، من القلب، من تخليص القلب من حب من سوى الرب سبحانه وبحمده. هذه أيام الذكر، هذه أيام اشتغال العبد بذكر الرب، هذه أيام نسيان الدنيا وما فيها والإقبال على الله عز وجل وما عنده، هذه أيام الرحمة والتباهي بالعباد الطائعين الصالحين، هذه أيام عرفات والتروية، هذه أيام منى ومزدلفة، هذه أيام دحر الشيطان وغيظه وكظمه ويعني وامتلاء صدره بالغيظ والنكد والصغار والهوان والمذلة لما يرى من رحمة تنزل على عباد الله عز وجل الصالحين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يرى الشيطان أغيظ ولا أدحر ولا أحقر ولا أصغر منه كما رؤي في يوم عرفة، ذلك لما يرى من الرحمة التي ينزلها الله عز وجل على عباده. هذه أيام يعظم فيها قدر الله، هذه أيام التكبير، هذه أيام التكبير، فقد حد النبي صلى الله عليه وسلم التكبير المطلق للمسلمين أجمعين من واحد ذي الحجة إلى تسعة ذي الحجة، والتكبير المقيد، المقيد الذي يقال بعد كل صلاة من فجر عرفات إلى رابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق العصر، يكبر الإنسان فيها. ما دلالة هذا التكبير؟ هذه أيام المشاعر، هذه أيام مشاعر، مشاعر حقيقية، أي مناسك يؤديها الإنسان، سبحان الله سميت مشاعر. وكذلك المشاعر القلبية التي تملأ قلب الإنسان تجاه ربه سبحانه وتعالى، ويقبل الإنسان على ربه ولسان حاله: وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين. وكل الذي فوق التراب تراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه أيام المشاعر، ولذلك جعلت اسم درسي الأول في هذا الموسم المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا جميعا انطلاقة إليه وسبقا نحو رحمته وطاعته وعفوه وكرمه، إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله راغبون. الرغبة فيما عند الله، والطمع فيما في خزائن الله سبحانه وتعالى، والذل على عتبة الله، وعدم مفارقة باب الله عز وجل، حتى يخرج الإنسان بقلب جديد، حتى يخرج بنفس غير التي دخل بها هذه الأيام. رأى أحد السلف يوما أنه قد قسى قلبه ولم يجد حلاوة المناجاة التي كان يحس بها ويشعر بها، فخرج يدور في الشوارع وهو ينظر إلى السماء ويقول: أين قلبي؟ أين قلبي؟ أين قلبي؟ يريد أن يلتمس قلبه في أي عبادة أو طاعة، يريد أن يحيي قلبه مرة أخرى بالإيمان، فوجد أما قد غضبت على ابنها غاية الغضب، ثم قذفته خارج المنزل وأغلقت دونه الباب. فسار هذا الغلام الصغير خطوات، وبعد الخطوات وقف هنيهة، ثم كأنه تفكر ونظر عن يمينه ويساره، ثم رجع إلى باب أمه وجلس عليه وقال: يا أما، من يؤويني إذا لم تؤويني؟ من يرحمني إذا لم ترحميني؟ من يعطف علي إذا لم تعطفي علي؟ يا أما، يا أما. ثم أخذ يستعطفها حتى فتحت له أمه الباب باكية وقالت: أي بني، أنت الذي يعني حملتني على فعل ذلك، أي بني. ثم أدخلته بيتها مرة أخرى، فعاد الرجل وهو يقول: الآن وجدت قلبي، الآن وجدت قلبي، الآن وجدت قلبي. هذا هو الباب، هذا هو الباب، باب المشاعر التي تملأ القلب تجاه الرب سبحانه وتعالى. هذه أيام المشاعر، إنا إلى الله راغبون، ليس لنا رغبة في أحد سواك يا رب، ليس لنا حاجة عند أحد إلا أنت يا رب، ليس لنا طمع إلا فيما لديك يا رب. وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد، وفي حياض نداه النهل والعلل، وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد، وفي حياض نداه النهل والعلل، إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل، فلن يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل. الله في كل خطب حسبنا، وكفى إليه نرفع شكوانا ونبتهل، من ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد، وفي حياض نداه النهل والعلل، وفي حياض نداه النهل والعلل، وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد، من لنا سوى الله، من يؤوينا سوى الله، من يرحمنا سوى الله. أما يعني ألم يكفنا البعد عنه، ألم يكفنا الإعراض عن سبيله؟ لقد طال بنا البعد، لقد تفاقمت منا الغفلة، لقد ساءت بنا الأحوال، والآن حان الوقت أن نرجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فالناس الآن يتجهزون ليذهبون، ليذهبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ذهابا الذي ولدته أمه، ذهاب المتجرد من كل شيء. هؤلاء الحجاج الذين يلبسون أكفانهم ويقبلون على ربهم تاركين كل شيء وراء ظهورهم، لا يعلمون هل يعودون أحياء أم أمواتا، هل يعودون بصحتهم أم بغيره، لا يضيرهم شيء ولا يهمهم شيء. المهم أن يرضى الله عز وجل عنهم، المهم أن يرحم الله عز وجل ضعفهم وكسرتهم. انظروا يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا عبادي أني قد غفرت لهم. الله، كلمة يدفع لها الغالي والنفيس، يبذل لها الإنسان عمره كله وكل ما يملك، كلمة عظيمة جدا. لكن إنا أقمنا على عذر، وقد رحلوا يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح، ومن أقام على عذر كمن راح، ومن أقام على عذر كمن راح. فمن وافى، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا يفوته الوقوف على عتبة باب الله الذي عرفه. فمن فاته الوقوف بعرفة فلا يفوته الوقوف على عتبة باب الله الذي عرفه. لا يفوتك إن فاتك هذه المشاهد العظيمة جدا، أن تثبت لله عز وجل صدق نيتك وأنت قاطن في بلدك، جالس في منزلك وفي بيتك، تثبت لله عز وجل صدق نيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فمن حبسه العذر فليثبت لله عز وجل صحة نيته وصدق إقدامه وعزيمته، وليرى الله عز وجل منه همته في العبادة وإقدامه في الطاعة، وليزاحم صفوف الذاكرين الشاكرين الساجدين الراكعين. لا يفته من هذه الأيام شيء. أيها الناس، إنا إلى الله راغبون. يا رب، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. يا رب، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أيها الناس، هذه أيام العطايا والهبات. بأي مشاعر ندخل هذه الأيام؟ ندخل بهذه الآية: الرغبة فيما عند الله، القصد لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، أي جئتك قاصدا، جئتك مجيبا، جئتك مذعنا لأمرك وندائك يا رب العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الحج في اللغة القصد، هذه أيام القصد. الحج في اللغة القصد، هذه أيام القصد. هذه أيام ضبط البصلة بتاعتك، هذه أيام ضبط الوجهة، هذه أيام تصحيح القصد والرغبة. إلى من رغبتك؟ رغبتك إلى من؟ رغبتك وعملك وسعيك وبذلك في الدنيا إلى من؟ إلى الله أم إلى غير الله؟ تسعى للدنيا لتحصيل المناصب فيها والمراتب فيها والوجهات فيها، أم إن كل قطرة عرق تنزل من جبينك هي لله عز وجل وبالله؟ إلى من رغبتك؟ إلى من رغبتك؟ على أي وجهة وجهتك؟ إلى أين تتجه بوصلتك؟ إلى أين؟ إلى من رغبتك؟ لبيك اللهم لبيك. رغبتنا إلى الله، وجهتنا إلى الله، طمعنا فيما عند الله، بوصلتنا نهايتها الله. إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله راغبون. هذه مشاعر ينبغي أن تتفجر بها ينابيع قلبك بصدق، يرى الله عز وجل في قلبك هذا الشعور بصدق، يرى أنك غيرت وجهتك من الدنيا، من الناس، من كلامهم، من ظنونهم، من ثناءاتهم ومدحهم، إلى وجهة هي أعظم الوجهات وأحسنها. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. فعظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. الإمام الشافعي يصحح وجهته وهو يموت: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. أخي وأختي، صححوا وجهاتكم، صححوا وجهاتكم، غيروا بوصلتكم إلى البوصلة الصحيحة في هذه الدنيا مهما اختلفت وجهات الناس، ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا. اجعلوا وجهتكم الوجهة الحقيقية الوحيدة في هذه الدنيا، فكل وجهة سواها مزيف، كل وجهة سوى الله عز وجل مزيفة مخادعة ليست حقيقية. إنما الوجهة الحقيقية للإنسان في هذه الدنيا: وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى. هذه هي الوجهة الحقيقية للإنسان في الحياة. مهما طال بالإنسان عمر، مهما حسنت أو ساءت بالإنسان أحوال، مهما تبدلت بالإنسان ظروف، فإن وجهتنا إلى الله، إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله راجعون. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. ومن الرغبة فيما عند الله الطمع فيما في يد الله، الطمع في رحمة الله وجود الله، الطمع في عفو الله وكرم الله، الطمع في هذه الأحوال محبب جدا ومندوب إليه جدا. وهذا الذي قاله السحرة لما آمنوا، قالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. الطمع الوحيد المستحسن المندوب إليه، الذي هو أحسن طمع في الدنيا وأجمل طمع في الدنيا، هو الطمع فيما عند الله. لا بد أن تكون طماعا. طيب أنا لا أستحق، لا أستأهل لنوال هذه المنزلة، يا أخي الله كريم، إنا نطمع. نحن كنا مبارح سحرة لأكبر طاغية في الدنيا، الآن نحن طماعون في رحمة الله، نحن مؤملون فيما عند الله. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إلهنا وسيدنا ومولانا، أنت رغبتنا، أنت وجهتنا، وفيك طمعنا، فلا تحرمنا، حسن ظننا فلا تخذلنا، إليك وجهتنا فتولنا وأكرمنا، وأحسن خلاصنا وتقبل منا يا رب العالمين. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. كانوا يعينون أكبر طاغية في التاريخ، أعوانا لأكبر ظالم في الدنيا، يريدون أن يهدموا دين الحق ويحاربوا دعوة الحق. ثم رأوا الآيات البينات، رأوا الدلائل الواضحات، رأوا البراهين الساطعات، فسجدوا لله عز وجل بتوبة وإخبات. قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فاشتعل في قلوبهم الإيمان الصادق، حتى بعد تهديد المجرم الفاجر لهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا قولة الصادقين المخبتين، قالوا: لا ضير، يا الله، ما أبلغها من كلمات صادقة لا تخرج إلا من قلب مفعم بالإيمان. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هذا كان منذ قليل يحارب رسول الله، ويريد أن يهدم دعوة الله، ويناكف رب العالمين سبحانه بحمده، والآن يطمع فيما عند الله. وأنت يا مذنب، تستعظم ذنبك على رحمة الله وعلى جود الله، وأنت مهما عظم ذنبك هل يطاول ذنب هؤلاء الذين كانوا يريدون أن يهدموا دعوة موسى، الذين يقفون أمام نبي من أعظم وأجل الأنبياء يريدون أن يهدموا دعوته، يريدون أن يزيلوا أركان دين الله عز وجل من الأرض، الآن يقولون إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وفي الأعراف قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. في الشعراء ما أجملها من كلمات، الطمع فيما عند الله، أصلحوا وجهاتكم ثم جددوا مشاعر قلوبكم، أفعموا واشحنوا قلوبكم بالإيمان، املأوا نفوسكم بالإقبال على الله بحب الله، هذه أيام المحبة لأنها أيام الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أيام تكبير، جعلها أيام تهليل، جعلها أيام تسبيح وتحميد، كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يدخلان السوق في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة فيكبران، يعني يعليان أصواتهما بالتكبير ليسمع الناس تكبيرهما، فيكبر الناس بتكبيرهما، تمتلئ الدنيا تكبيرا، يذكرون الناس بأن أكبر شيء في الدنيا هو الله، وأعظم شيء في الدنيا هو الله، وليس هناك أقرب إلى نفس الإنسان ولا أهيب في نفسه من الله، فلذلك شرع التكبير في هذه الأيام، أيام تصحيح الوجهة وتعليم الإنسان نفسه أنه ليس هناك أكبر في نفسي ولا أكبر في هذه الدنيا من الله، ولا ما ينبغي أن أقدمه على الله، ولا أن أسمع كلامه أكثر من الله، ولا أن أتذلل له سوى الله، ولا أن أحتاج إليه إلا الله، إنا إلى الله راغبون. صححوا وجهاتكم، صححوا وجهاتكم واشحنوا قلوبكم، هذه أيام المحبة، أيام الذكر، أيام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أفضل كلمات في الدنيا تقال في هذه الأيام لأنها أفضل أيام في الدنيا، إنها أيام محبة الله عز وجل وتخليص القلب مما سوى الله، تصحيح الوجهة، تصحيح القبلة، تصحيح البصلة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما خالط قلبه شيء أحبه مع محبة الله عز وجل أراد الله عز وجل أن يصحح له وجهته، أن يصحح له وجهته لأنه خليل الرحمن، أراد الله سبحانه وتعالى أن يستخلص قلبه كاملا له سبحانه بحمده في هذه الأيام المباركة المعظمة، في هذه الأيام المباركة المعظمة، فيبتليه الله عز وجل أعظم بلاء وأجله، إن هذا لهو البلاء المبين، يبتليه بذبح ولده إسماعيل ليخلص قلبه مما داخله من محبة غير الله ومن التعلق بغير الله، هكذا ما ينبغي أن يفعله المؤمن في هذه الأيام، تخلص مما عطلك عن الله ومما أعاقك في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى، تخلص من كل ما يسوءك ويؤذيك في طريق سيرك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يا إبراهيم، قال إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبح، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم تحقق كمال الإسلام وتمام الإسلام، أن يسلم القلب مما سوى الرب، أن يستخلص القلب لرب العالمين سبحانه وتعالى وفقط، يكون الله عز وجل فيه في قلب الإنسان أعظم شيء وأجله، إنا إلى الله راغبون. فلما تحققت الغاية من ذلك لم يكن ثمة منفعة من ذبح إبراهيم عليه الصلاة والسلام لولده، وكان الفداء من الله سبحانه وتعالى، وكانت السنة المتبعة بعد ذلك في العالمين أن يتذكر الناس بذبحهم وفدائهم وأضحياتهم قصة نبي الله إبراهيم صلى الله عليهما وعليه وعلى ابنه وسلم تسليما كثيرا، وأن يخلص قلوبهم وأن يخلص الناس قلوبهم مما سوى الله عز وجل من التعلق بغير الله. ولذلك نعيد ونكرر دائما، هذه أيام تصحيح الوجهة، هذه أيام الصدق مع الله، هذه أيام الإقبال الحقيقي والقوي جدا مع الله سبحانه وتعالى. بلاء عظيم جدا لا يتحمله إنسان، لكن لتصحيح الوجهة، لتطهير القلب مما سوى الرب سبحانه وتعالى. وكذلك مما يحدث في هذه الأيام تصحيحا للوجهة ما حدث مع عدو الله إبليس من رجم الناس له ودحر الناس له وإغاظة الناس له، فهو المدحور يعني الرجيم الخسيء الذي يعني يود الله عز وجل بهذا المنسك المعظم أن يعلم الناس صحة الوجهة والقبلة، أن هذا هو العدو الحقيقي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تصحيح وجهات، تصحيح القبلة للناس إلى الله سبحانه وتعالى، وتعليمهم حقائق هذه الدنيا التي تريد الدنيا مع طول الأيام فيها بعيداً عن الوحي أن تشغلهم عن هذه الحقائق المهيبة العظيمة، تشغلهم عن أن إبليس عدو لهم، عن أن هذه الدنيا عدوة عظيمة لهم، عن أن نفوسهم أمارة لهم بالسوء والخسران، وأن الله عز وجل هو الذي يريد لهم النجاح والفوز والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. فتأتي هذه الأيام لتحول قلب الإنسان من النظر للناس، من اتباع إبليس، من اللهث وراء الدنيا، من رقه لنفسه، وتعلمه وجهته الحقيقية وتصرفه إلى وجهته الحقيقية، فيكون لسان حال العبد: إليك إله الخلق وجهت رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. تتصحح وجهة العبد حينها آنذاك، لما يعلم أن إبليس هو عدوه الحقيقي، وأن الدنيا ليس من الجريان وراءها منفعة، وأن نفسه هي النفس الأمارة بالسوء التي ستورده الهلاك. يعلم أنه ليس له في هذه الدنيا سوى الله، فيقبل على الله عز وجل ذليلا منكسرا تائبا خاضعا بلسان حال: إنا إلى الله راغبون. أيها الناس، هذه أيام الخير والبركة، لا تضيعوا منها أوقاتا، لا تصرفوا أوقاتا منها في غير فائدة، جعلوها كلها في ذكر الله. هذه أيام المحبة، فمن أكثر ذكر شيء أحبه. هذه أيام المحبة، فمن أكثر ذكر شيء أحبه. ظللنا نذكر في مباريات كرة القدم حتى أدمناها، وظللنا نذكر في كلمات الأغاني والمغنين والغناء حتى أحببناه وملنا بقلوبنا إليه. حان الوقت الآن أن نكثر من ذكر الله عز وجل حتى تتعلق قلوبنا به وتميل قلوبنا إليه وتحن قلوبنا إلى الأنس به وبمناجاته سبحانه وبحمده. هذا حال لا بد لنا منها في هذه الأيام. هذه أيام صناعة الأحوال مع الله، هذه أيام تصحيح الوجهات مع الله، هذه أيام إفعام القلب بالمشاعر نحو الله وتجاه الله. إذا لم يكن هذا همك في هذه الأيام فلم تعي منزلة هذه الأيام. إذا لم يكن همك في هذه الأيام أن تحب الله وأن ترغب فيما عنده وأن تطمع فيما لديه، فلم تعي حقيقة هذه الأيام. هذه أيام المحبة، هذه أيام صناعة الحال مع الله وتغيير الوجهة لله سبحانه وتعالى. اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه، اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه. اصنعوا مع الله عز وجل أحوالا تنفعكم في مستقبلكم الإيماني. تعبدوا لله عز وجل عبادة التغيير لا عبادة التأثير. تعبدوا لله عز وجل عبادة التغيير لا عبادة التأثير. لا نريد عبادات بمؤثرات لحظية وقتية ثم بعد ذلك انتهى الأمر بعد الموسم، فلا، اجعل عبادتك تصحيحا للوجه، اجعل عبادتك صناعة لحال لك مع الله، اجعل عبادتك تخليصا لقلبك مما سوى الله، اجعل عبادتك شحنا للمشاعر الإيمانية تجاه قلب ربك سبحانه وتعالى. هذه العبادة النافعة حقا، هذه هي العبادة النافعة. أما إن كنت تبحث عن تأثير مؤقت، هذا ليس حسنا أبدا، هذا ليس حسنا أبدا. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام، وأن يجعلنا وإياكم فيها من الفائزين، وأن يتقبل منا فيها سعينا، آمين، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.